وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه إلى حذو منكبيه. فقول إذا كبر، هل المراد إذا شرع في التكبير فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، أو المراد إذا كبر وانتهى من التكبير رفع يديه؟ اللفظ محتمل والرواية في هذا أيضا محتمل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا مما فيه سعة، وأنه لا بأس أن تبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وتنهيه معه، أو أن تكبر ثم ترفع، أو أن ترفع ثم تكبر. قالوا إن الأمر في ذلك واسع. أما عند الحنابلة رحمه الله مشهور مذهبنا، فهم يقولون إن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهاء التكبير، يعني يقول الله أكبر ثم تضع اليدين على الصدر. ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا حرج إذا ابتدأت التكبير أولا أو الرفع أولا. وذكر أبو حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع مكن يديه من ركبتيه، يعني ما يضعهما وضعا فقط، بل يمكنهما تمكينا قويا من ركبتين، ويفرج بين الأصابع، لأن ذلك أثبت في الركوع. وذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع هصر ظهره، يعني لم يجعله مقوسا بل يحصره. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لا يصوب رأسه ولا يشخصه، يعني ما يرفعه ولا ينزله. فإذا كان الظهر مهصورا والرأس مساويا له صار ذلك استقرارا كاملا. ولهذا في بعض الروايات عن بعض الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: حتى لو صب عليه الماء لاستقر، من شدة هصه إياه ومساواته له. وأما ما يفعله بعض الناس الآن، الناس طرف نقيض ووسط، بعضهم يقوس ظهره ويحنيه، هذا خلاف السنة، وبعضهم ينزل مرة حتى يقعد، وهذا أيضا خلاف السنة. بل السنة أن يكون ظهرك مستويا وأن تكون يداك ممكنة في ركبتيك. وذكر رضي الله عنه أنه إذا سجد فإنه يسجد على يديه غير مفترش ولا قابضهما. ما الافتراش هنا أن يضع الذراعين على الأرض، ما يضع الذراعين على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع. وقول صلى الله عليه وسلم افتراش السبع، هذا التشبيه يراد به التقبيح والتنفير. إذن لا تفتح الذراعين على الأرض فإن هذا مكروه إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقوله ولا قابضهما، أي ولا ضامهما إلى جنبيه، بل كان يفرق عليه الصلاة والسلام بين يديه في حال السجود حتى يبدو بياض إبطيه. ولكن أين يكون محل الكفين؟ هل يكون على حذاء الجبهة أو يكون على حذاء الكتفين؟ قال بعض العلماء إنه يكون على حذاء الكتفين، كما أن رفعهما عند التكبير يكون إلى حذاء الكتفين، فكذلك وضعهما في السجود، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وقال بعض أهل العلم إنه يسجد بينهما فيقدمهما حتى يكون الجبهة بينهما، وهذا أبلغ في كونه في التفريق، إذا قدمهم يكون تفريقه أكثر حتى يرى بياض الدين. وذكر رضي الله عنه أبو حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا يشمل كل جلسات الصلاة إلا ما استثنى، فيشمل الجلسة بين السجدتين والجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير في الصلاة الثنائية، الصلاة الثنائية، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يفترش، يعني يجلس على الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، والمراد ينصب القدم ما هو الساق، إنما ينصب القدم فقط ويكون جالسا على رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم. أما في الأخيرة فذكر أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الأيمن، وهذا ما يسميه العلماء بالتورط. والحكمة من التفريق بين جلسة التشهد الأول والثاني حتى يتبين أن هذا هو التشهد الأخير. ووجه آخر أن التشهد الأخير يطول فيه بخلاف التشهد الأول، التشهد الأول لا يطول فيه، ما فيه دعاء ولا شيء، التشهد الأخير يطول فيه، فكان التورك والاستقرار على الأرض أيسر على المصلي من كونه يجلس على قدمه، حتى إن بعض الناس ما يستطيع يجلس على القدم، إذا جلس على قدمه اليسرى خطرت رجله، لكن إذا تورك ومكن مقعدته من الأرض كان ذلك أيسر، وهذا من حكمة الشرع. وعلى كل حال حديث ابن حميد ذكر هذه